يقول الإمام مسلم رحمه الله تعالى قال حدثنا محمد بن المثنى ومحمد بن بشار واللفظ لابن المثنى قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن قتادة قال سمعت أبا السوار يحدث أنه سمع عمران بن حصين رضي الله تعالى عنهما يحدث عن النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم أنه قال الحياء لا يأتي إلا بخير. فقال بشير بن كعب إنه مكتوب في الحكمة أن منه وقارا ومنه سكينة. فقال عمران رضي الله عنه أحدثك عن رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم وتحدثني عن صحبك؟ قال رحمه الله حدثنا يحيى بن حبيب الحارثي قال حدثنا حماد بن زيد عن إسحاق وهو ابن سويد أن أبا قتادة حدث قال كنا عند عمران بن حصين رضي الله تعالى عنهما في رهط منا وفينا بشير بن كعب. فحدثنا عمران رضي الله تعالى عنه يومئذ قال رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم الحياء خير كله. قال أو قال الحياء كله خير. فقال بشير بن كعب إنا لنجد في بعض الكتب أو الحكمة أن منه سكينة ووقارا لله ومنه ضعف. قال فغضب عمران رضي الله تعالى عنه حتى احمرتا عيناه وقال ألا أراني أحدثك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وتعارض فيه؟ قال فأعاد عمران رضي الله تعالى عنه الحديث. قال فأعاد بشير فغضب عمران رضي الله عنه قال فما زلنا نقول فيه إنه منا يا أبا نجيد إنه لا بأس به. ثم قال رحمه الله قال وحدثنا إسحاق بن إبراهيم قال أخبرنا النضر قال حدثنا أبو نعامة العدوي قال سمعت حجير بن الربيع العدوي يقول عن عمران بن حصين رضي الله تعالى عن النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم نحو حديث حماد بن زيد. هذا هو الحديث الثالث من أحاديث الباب. والأصل في أحاديث الباب أن النبي صلى الله عليه وسلم بين أن للإيمان شعبا وقال الإيمان بضع وستون أو بضع وسبعون حسب الروايات التي جزمت والروايات التي شكت. بضع وستون شعبة أعلاها قول لا إله إلا الله وأدناها إماطة الأذى عن الطريق والحياء شعبة من الإيمان. وهذا الجزء من الحديث وهو قوله والحياء شعبة من الإيمان أورد عليه الإمام مسلم رحمه الله هذه الشواهد. من حديث عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما ومن حديث عمران بن حصين رضي الله تعالى عنهما. وحديث عمران بن حصين رضي الله تعالى عنهما ساقه الإمام مسلم رحمه الله من أربعة طرق، طريقان مقرونان، ومن طريق يحيى ابن حبيب الحارثي، وهذه الطريق الثالثة، والطريقة الرابعة كانت من طريق إسحاق ابن إبراهيم، أعني ابن راهوية. فهذه أربع طرق ساق منها أو ساق بها الإمام مسلم رحمه الله هذا الحديث. وهذا الحديث حديث عمران رضي الله تعالى عنه يبين فيه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال الحياء خير كله، أو قال الحياء لا يأتي إلا بخير. وقد عرفنا في الدرس الماضي أن المراد بالحياء هنا هو إحساس الشخص والإنسان بتقصيره عن أداء حق الله سبحانه وتعالى، وهذا الإحساس الذي يتولد منه الحرص على القيام بهذا الواجب والحرص على أداء شكر هذه النعمة، هذا ما قصد به الشرع من معنى الحياء، من معنى الحياء. ولذلك قال بعض علماء السلوك إنه مأخوذ من الحياة، حيث إن الإنسان يطلع على كثير من أمور الغيب فيرى ما فيها من فضل الله، ويرى ما فيها من منن الله، ويرى ما فيها من نعم الله عليه، ولكنه لا يستطيع أن يواجه هذه المنن وهذه النعم بشيء من الشكر، فيقع في قلبه انكسار تجاه ربه سبحانه وتعالى. هذا هو الحياء. وأما ما قد يظنه البعض من أن الحياء هي الخصلة التي تحمل صاحبها على أن يترك الواجب وأن يتخلى عن الحق، فإن هذا لا يسمى، ليس المراد به الحياء الشرعي. قد يطلقه الناس على الحياء باصطلاحاتهم، لكنه ليس هو المصطلح الشرعي الذي قصده النبي صلى الله عليه وسلم بوصفه أنه لا يأتي إلا بخير. وهنا يتضح لنا أن ما أورده بشير بن كعب يستدرك به على كلام عمران بن حصين، لعله أراد به هذا المعنى، المعنى الآخر، المعنى المذموم الذي فيه حمل الإنسان على ترك الواجب، إما خوفا وإما رغبة في أن ينال ود الآخرين فيسكت عن الحق ويظن أن هذا من الحياء، وهو في الحقيقة ليس حياء، وإنما هو خور، وإنما هو ترك أداء الواجب، نوع من الخور ونوع من الإحباط ونوع من التقصير. فأراد الإمام مسلم رحمه الله بسياقته لحديث عمران بن حصين أن يبين أن الحياء الذي قصده النبي صلى الله عليه وسلم إنما هو الحياء الذي يحمل صاحبه على أداء الواجب وعلى الاستنهاض للعبادة وعلى حمل النفس على أن تؤدي شكر الله سبحانه وتعالى. هذا هو الحياء. وأما ما يحمل صاحبه على ترك الواجب أو يحمل صاحبه على المجاملة في الحق فهذا من الخور وليس من معنى الحياة. ولعل هذا هو الذي أغضب عمران بن حصين رضي الله تعالى عنه لما أراد بشير بن كعب أن يدخل هذا المعنى في معنى الحياة الذي هو من الإيمان. لكن عمران رضي الله تعالى عنه نظر إلى الأمر على أن هذا فيه استدراك على قول النبي صلى الله عليه وسلم، ومعلوم أن ما يقوله النبي صلى الله عليه وسلم هو الحق، وأن ما ورد على لسان الشرعي هو الذي ينبغي أن يصير الناس إليه وينبغي أن ينتهي الناس إليه. أما أن يعارضوا ما جاء في كلام النبي عليه الصلاة والسلام بما جاء من كلام غيره سواء كان من أهل الحكمة أو من غيرها، فإن هذا هو الذي أنكره عمران بن حصين، لا سيما وأن عمران بن حصين عزى هذا إلى كتب أهل الحكمة وإلى كتب الأمم السابقة، ومعلوم أن كتب الحكمة وكتب الأمم السابقة منها ما هو حق ومنها ما هو باطل. وأما كلام الشرعي كلام النبي صلى الله عليه وسلم، قول النبي عليه الصلاة والسلام فهو حق لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه. فكان هذا أيضا أحد الموجبات التي حملت عمران بن حصين رضي الله تعالى عنه على أنه يغضب ذلك الغضب الشديد ويمقت هذا القول الذي تصدى به هذا التابعي الجليل بشير بن كعب. لكن لما عرف التابعون رضوان الله عليهم ورحمهم الله أن بشيرا رجل من أهل السنة وأنه ليس ممن يخرج على دين الإسلام أو ممن يبتدع في دين الإسلام، لذلك حاولوا أن يهدئوا من روع عمران رضي الله عنه ويبينوا له أنه ما قصد الفهم الذي فهمه عمران من أنه يعارض بأقوال الآخرين قول رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكنهم فهموا أنه أراد أن يعني يبين أن هذا المعنى موجود في كتب السابقين، وهناك معنى آخر أيضا ذكر في كتب السابقين. فقوله إن في الحكمة منه ما هو ووقار، هذا يوافق المعنى الشرعي الذي جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم، لأن الحكمة والوقار تقتضي أن يعرف الإنسان مكانة ربه جل وعلا ويعرف حق ربه ويعرف تقصيره، لذلك يحمل نفسه على هذا الكمال وعلى ذلك التمام. وأما المعنى الآخر وهو الذي فيه خور وفيه ضعف، فلعل هذا هو المعنى الذي جاء في حديث عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنه من أن النبي صلى الله عليه وسلم مر برجل من الأنصار يعظ أخاه في الحياء، يعني يعظه ويبين له أنه بحيائه أضاع حقه وما إلى ذلك. فأراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يبين له أن مدارات الناس والتلطف بهم هو ضرب أيضا من ضروب الحياء، لا ينبغي للناس أن يتركوه أو أن يهجروه، لأن هذا فيه تقويم وفيه مصلحة وفيه يعني مدارات للجهل أو لمن ليس عالما وعارفا بحقائق الأمور، فإنه أيضا من الخير. هذا ما قصده في حديث عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما. وكنا في درس البارحة نعم ايش كلمته هذا يعني في تفسير الإمام الجنيد أو في تفسير الإمام الواحدي لكلمة ليه؟ لكلمة الحياء. هذا الذي تقصد؟ إيه سيأتي، سنتكلم عنه إن شاء الله عندما نبدأ بدراسة كلام الإمام النووي. هذا الحديث وهو حديث عمران بن حصين رحمه الله، ذكر الإمام مسلم فيه شيوخه وهما محمد بن المثنى ومحمد بن بشار. ومحمد بن المثنى ومحمد بن بشار يقول عنهما الحافظ بن حجر هما كطرفي رهان، يعني أنهما إمامان فاضلان ثقتان، عرفا برواية الحديث وهما من الأقران، حيث إن كل واحد منهما يعني يقارن أخاه في الرواية، بل قوله إنهما كفرسي رهان يشعر بأنهما من الأقران، حيث يشترك في شيوخ وروايا عن شيوخ، ومن هؤلاء الشيوخ ومن أشهرهم محمد بن جعفر. أما الأول وهو محمد بن المثنى المذكور في هذا الحديث، فقال هو محمد بن المثنى بن عبيد العنزي أبو موسى البصري المعروف بالزمن، يعني أصيب بمرض أقعده عن القيام والحركة فقيل فيه إنه الزمن، مشهور بكنيته وكنيته أبو موسى. قال ثقة ثبت من الطبقة العاشرة، وكان هو وبندار، وبندار هذا لقب لمحمد ابن بشار. كان هو وبندار كفرسي رهان. ومات في سنة واحدة، وقد روى له الجميع. وأما محمد بن بشار وهو ابن عثمان العبدي البصري أبو بكر لقبه بندار، قال ثقة من العاشرة، مات سنة 52 و200، وقد روى له الجميع. وأما شيخهما وهو محمد بن جعفر، فهو محمد بن جعفر الهذلي، محمد بن جعفر الهذلي البصري المعروف بغندر، وهذا لقبه، وقد لقبه به الإمام شعبة بن الحجاج. قال ثقة صحيح الكتاب إلا أن فيه غفلة من الطبقة التاسعة، مات سنة 94 و100، وقد روى له الجميع. قال واللفظ لابن المثنى، يعني وهذا أيضا من دقائق الإمام مسلم، لأن الروايتين جرى فيهما شيء من الاختلاف، فاختار مسلم الرواية ابن المثنى على رواية ابن بشار، وهذا يظهر قول الإمام الحافظ ابن حجر إن في رواية ابن بشار شيء من الإيه، في رواية ابن بشار أنه ثقة، وقال في محمد بن المثنى إنه ثقة ثبت، ولذلك ركن إلى رواية ابن المثنى واختارها. قال عن شعبة، وهو شعبة بن الحجاج بن الورد العتكي مولاهم أبو بسطام الواسطي ثم البصري، قال ثقة حافظ متقن، كان الثوري يعني سفيان يقول هو أمير المؤمنين في الحديث، يعني هذا زيادة في الوصف، كأنه يقول إليه المنتهى في رواية الحديث. وهو أول من فتش في العراق عن الرجال وذب عن السنة، وكان عابدا وهو من الطبقة السابعة، وقد روى له الجميع. وسيشير الإمام النووي رحمه الله إلى أن هذا الحديث مسلسل بالبصريين، وعد ذلك من مميزات هذه الرواية. قال عن قتادة، وقتادة هو ابن دعامة السدوسي أبو الخطاب البصري، قال ثقة ثبت، يقال ولد أكمه لكن الصحيح غير ذلك، وهو رأس الطبقة الرابعة، توفي سنة 1300، وقد روى له الجميع. قال سمعت أبا السوار، وأبو السوار العدوي أيضا بصري، قيل اسمه حسان بن حريث، وقيل بالعكس يعني حريث بن حسان، وقيل حريث آخره فاء، وقيل اسمه منقذ، لكنه اشتهر بكنيته أبي السوار. وقيل حجير بن الربيع، ثقة من الطبقة الثانية أي طبقة كبار التابعين، فهو إذن طبقة كبار التابعين، وعليه يكون قد روى هذا الحديث كم شخص من التابعين؟ عندنا قتادة من التابعين، قال سمعت أبا السوار يحدث، فهو من رواية تابعي عن تابعي. عن عمران بن حصين رضي الله تعالى عنهما قال هو ابن عبيد ابن خلف الخزاعي أبو نجيد مصغرا، أسلم عام خيبر، وصحب يعني النبي صلى الله عليه وسلم، وكان فاضلا، وقضى بالكوفة أي وكان على قضاء الكوفة، مات سنة 52 من الهجرة. هذا ما يتعلق بسند الحديث، ورأينا أن كل رواته من الثقات. قال يحدث أنه سمع عمران بن حصين رضي الله عنه يحدث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال الحياء لا يأتي إلا بخير، لأنه إذا أحس الإنسان بالتقصير وبالنقص وحاول أن يكمل ذلك النقص فإنه لا شك على عمل وعلى شيء من الخير، وهذا ما قصده النبي صلى الله عليه وسلم بقوله لا يأتي إلا بخير. فقال بشير بن كعب إنه مكتوب في الحكمة، وهنا جاءت اللفظة بالحكمة، وجاءت في الرواية الثانية إنه مكتوب يعني في الكتب السابقة، والكتب السابقة تحتمل أن تكون من كتب آل أهل الكتاب، ولا شك إنها تشتمل على كثير من الحكمة، خصوصا فيما لم يجري عليه التحريف والتبديل، لأنه مصدره إلهي، ولأنه نزل به الوحي فهو متضمن الحكمة. قال إنه مكتوب في الحكمة أن منه وقارا ومنه سكينة. وهذا الكلام الذي قاله بشير بن كعب ظاهره أنه يؤيد ما قال عمران بن حصين، لكن عمران غضب لأن النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم نهانا أن نأخذ من قول أهل الكتاب. والقصة التي أوردها أو التي ذكرها أصحاب الحديث وكتب السنة أن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه اطلع يوما على التوراة فرأى فيها يعني كلاما وجد أنه يوافق ما جاء به النبي عليه الصلاة والسلام، فجاء بهذا الجزء من التوراة وأراد أن يعرضه بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكن رسول الله صلى الله عليه وسلم غضب غضبا شديدا، غضب غضبا شديدا حتى احمرت عيناه واحمر وجهه، وكان صلى الله عليه وسلم إذا غضب يحمر وجهه كأنما كما يقول علماء السيرة في وصفه كأنما يفقع في وجهه حبات الرمان من شدة ما يحمر وجهه. فلما رأى عمر رضي الله عنه ذلك قال استغفر الله يا رسول الله استغفر الله، فقال له النبي عليه الصلاة والسلام يا عمر والله لو كان موسى حيا ما وسعه إلا اتباعي، يعني أن ما جئت به يكفي ونحن لا نحتاج إلى أن نؤيد ما نزل به الوحي بكلام يحتمل، خصوصا وأن التوراة والإنجيل قد جرى عليها من التحريف، ولهذا نهانا أن نعتمد على ما جاء به أهل الكتاب، بل جاء عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال إذا حدثكم أهل الكتاب فلا تصدقوهم ولا تكذبوهم. لذلك عمران بن حصين لم يقبل أن يجارى أو أن يعارض كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم بكلام غيره، والمراد بالمعارضة هنا يعني أن يأتي بما يوافقه فضلا عن أن يأتي بما يخالفه، مع أن عمران يقول إن فيه من الحكمة إن فيه وقارا وإن فيه سكينة، وهذا الوصف للحياة يوافق الوصف الذي جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم حيث قال إنه لا يأتي إلا بخير، وأنه شعبة من شعب الإيمان، ومع ذلك كان هذا موقف الصحابي الجليل رضي الله تعالى عنه. نعم. ايش التحريف؟ كان قبل عهد النبي عليه الصلاة والسلام، لأنه لو بقيت التوراة على ما هي عليه لأنها لآمن اليهود ولآمن النصارى، لأن فيها نصوص تؤكد أنه، والقرآن أخبر بذلك، وإذ قال موسى لقومه وإذ قال عيسى بن مريم يا بني إسرائيل إني رسول الله إليكم مصدقا لما بين يدي من التوراة ومبشرا برسول يأتي من بعد اسمه أحمد. لكن لما غير اليهود وغير النصارى، لأن هذا الرسول سيأتي من نسل إسماعيل، وهم لا يريدون أن يكون الرسول الذي يلتفون حوله أن يكون من نسل إسماعيل، يريدون أن يكون من نسل إسحاق، وأن الرسالة والنبوة تكون حكرا على بني إسرائيل، لذلك غيروا وبدلوا، وهذا التغيير وهذا التبديل كان من قبل. نعم. وقد أخبر القرآن بالتغيير وبالتبديل مما يدل على أن ذلك حدث قبل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم. فقال عمران أحدثك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وتحدثني عن صحفك، وهذا محل الإنكار، إذ لم يقبل عمران أن يتزيد على ما جاء في كتاب الله أو ما جاء في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم من غيرهما، حتى وإن كان يوافق ما جاء في غيرهما. هذا ما يتعلق بالرواية الأولى والثانية، وإن قرنهما الإمام مسلم واعتبرهما رواية واحدة. أما الرواية الثالثة فقال حدثنا يحيى بن حبيب الحارثي قال حدثنا حماد بن زيد عن إسحاق وهو ابن سويد أن أبا قتادة حدث قال كنا عند عمران بن حصير رضي الله عنه في رهط منا وفينا بشير بن كعب قال فحدثنا عمران رضي الله عنه يومئذ فقال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم الحياء خير كله أو قال الحياء كله خير. فقال بشير بن كعب إنا لنجد في بعض الكتب أو الحكمة أن منه سكينة ووقارا لله ومنه ضعف. قال فغضب عمران حتى احمرت عيناه وقال ألا أراني أحدثك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وتعارض فيه؟ قال فأعاد عمران الحديث. قال فأعاد بشير يعني كلامه فغضب عمران. هذا الحديث جاء فيه سرد لقصة عمران مع بشير بن كعب بأكثر مما جاء في الرواية الأولى. أما ما جاء من زيادة فيتعلق بإصرار بشير بن كعب على أن يعارض ما جاء في كلام عمران، ولعل بشير إنما أراد بهذا أن يشير إلى أن ما جاء في هذه الحكم أو ما جاء في الحكمة هو موافق لما جاء عن النبي عليه الصلاة والسلام، كأنه يعني يقول له أنا أؤيدك فيما ذكرت عن النبي صلى الله عليه وسلم. لكن عمران ما أراد ذلك لأنه يريد أن يقتصر ويكتفى بما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم فإن فيه الخير، ولا موجب ولا داعي لأن نؤيد ما جاء في دين الله بما ينقل مما يحتمل الصواب ويحتمل الخطأ. أما سند هذا الحديث فيحيى بن حبيب الحارثي، فهو يحيى بن حبيب بن عربي البصري، قال ثقة من الطبقة العاشرة، مات سنة 48 و200، وقد روى له الإمام مسلم وروى له أصحاب السنن الأربعة. وأما شيخه فهو حماد بن زيد، وهو حماد بن زيد بن درهم الأزدي الجهضمي أبو إسماعيل البصري، قال ثقة ثبت فقيه، قيل إنه كان ضريرا يقول ولعله طرأ عليه لأنه كان يكتب، لأنه صح أنه كان يكتب وهو من كبار الطبقة الثامنة، مات سنة 79 و100، وقد روى له الجميع. وأما شيخ حماد بن زيد فهو إسحاق ابن سويد كما ضبط ذلك الإمام مسلم، فإنه تلقاه في الرواية قال حدثنا حماد بن زيد قال حدثنا إسحاق أو عن إسحاق على سبيل الإطلاق، ولم يقيده ولم يبين من هو، فأراد مسلم رحمه الله أن يضبطه فزاد هذه اللفظة حتى لا يتقول على شيخه، فقال وهو ابن سويد. وإسحاق ابن سويد هو ابن هبيرة العدوي البصري، قال صدوق تكلم فيه للنصب، صدوق تكلم فيه للنصب. ومعنى للنصب، النصب بدعة من البدع، وهي في مقابل التشيع، وإذا قيل في الراوي إنه ناصبي يعني أن فيه بغضا لآل بيت النبي صلى الله عليه وسلم أو لبعض أفراد آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم. ولا شك إن من يبغض آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم يعني لكونهم من آل بيت النبي عليه الصلاة والسلام لا لسبب آخر، يعني إذا كانت البغضاء قائمة لسبب وقع من واحد منهم، خصوصا إذا كان أمرا دينيا أو نحو ذلك، فهذا لا يوصف بأنه ناصبي، وإنما يوصف بأنه ناصبي لدعواه أو لزعمه أن هذا البيت أو آل هذا البيت وقع منهم ما يتنافى مع الإسلام. مجرد أن يحس الإنسان بمباغضته لآل البيت يوصف بأنه إيه؟ بأنه ناصبي. ها؟ هو هل هذه البدع تقدح في العدالة أو لا؟ التعريف العام للعدالة يتضمن أنها تقدح، لأنهم يقولون العدالة هيئة تحمل صاحبها على التقوى، ويشترط في العدل أن يكون سالما من أسباب الفسق وخوارم المروءة، ومن أسباب الفسق الرمي بالبدعة. لكن علماء الحديث نظروا وقالوا إن بعض الرواة رمي ببعض البدع، لكن هل ثبتت عنه هذه البدعة؟ هذا محل نزاع. فمن قبل روايته ربما لم تصح عنده نسبته إلى هذه البدعة، ومجرد الرمي بالبدعة لا يعني أنه متصف بها. ولعل الموقف الذي جعل بعض من حكم عليه بأنه مثلا ناصبي هو لم يميز بين الحقوق الخاصة التي قد تقع وقد تحدث مباغضة لبعض رجال من آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم، لكن لا بسبب انتسابهم وارتباطهم بالنبي عليه الصلاة والسلام، وإنما لسبب آخر. فمثلا الناس يعني في تلك الفترة كانوا يعطون أحكاما عامة، فكل من كان يعني يؤيد دولة بني أمية كانوا يرمونهم بالنصب ويقولون هؤلاء نواصب وهؤلاء خوارج، وكل من أيد يعني الدعوة إلى بيت إلى آل البيت وإقامة دولة من آل البيت كان يرمى بالتشيع. فالمسألة إذا لما كان فيها شيء من العموم فتحتاج إلى أن يتثبت من القول فيما رمي، يتثبت من القول فيما رمي. أيضا هناك نقطة أخرى، وهي إن كثير من علماء الحديث وخاصة الذين ألفوا الكتب كالإمام البخاري وكالإمام مسلم، هم في الحقيقة نظروا إلى تمام ضبط الراوي، وأما ما يتعلق بالبدع فقالوا إن روى شيئا يرتبط ببدعته كانوا يتجنبون الرواية عنه، لأن روايته ما يتعلق ببدعته قد تحمله على أن يتساهل في من يأخذ عنه، وعندئذ يقع في الخطأ. لكن إذا روى حديثا لا علاقة له ببدعته ولا يرتبط بالبدعة وإنما يبين أمرا من أمور الشرع، فهذا تقبل روايته وإن عرف أنه قد وصف بشيء من البدعة. هذا ما يتعلق ب إسحاق ابن سويد، أن أبا قتادة وأبو قتادة العدوي البصري اسمه تميم ابن نذير، وقيل ابن زبير، وقيل ندير ابن قنفد، قال ثقة من الطبقة الثانية أي طبقة كبار التابعين، وقيل إن له صحبة، وقد أخرج له الإمام مسلم وأبو داود والنسائي. هؤلاء نعم ما نسامع ذاك أبو قتادة العدوي، أبو قتادة الصحابي، هو غير أبو قتادة إلا هو ربعي أو ربعي الصحابي المشهور، هذا شخص آخر. والغالب على أنه تابعي وليس إيه؟ وليس صحابي. قال فهذا الحديث لو قارنا بينه وبين الرواية السابقة وهي رواية محمد بن المثنى وابن بشار لرأينا أن هذا الحديث رواه عن عمران، من الراوي عن عمران في هذا الحديث؟ أبو قتادة. والراوي عن عمران في الحديث الأول أبو السوار، فأبو السوار تابع أبا قتادة متابعة تامة في رواية هذا الحديث. فكأن هذا الحديث حدث به عمران رضي الله تعالى عنه وسمعه منه غير أكثر من واحد. وهذه الرواية تكون متابعة للرواية السابقة. ولذلك نجد أن الإمام مسلم رحمه الله روى فيها لبعض من تكلم في ضبطه، وهذا قد أشار إليه في مقدمة كتابه أنه إذا روي الحديث من طرق فإنه يصدر الباب بأقوى الروايات ثم يتبعها برواية من عرف بالحديث وبالرواية وإن كان هذا المعروف بالحديث وبالرواية فيه شيء. فمثلا في هذا الإسناد شيخ حماد بن زيد هو إسحاق بن سويد، وقال في إسحاق بن سويد إنه إيه؟ إنه صدوق. والصدوق عندهم هو من عرف بالعدالة، لكن من حيث الضبط ضبطه خفيف، يعني يحتمل أن يقع فيه شيء من الإيه؟ من الخطأ. وإنما روى له مسلم على سبيل المتابعات، وإنه يتساهل في المتابعات بما لا يتساهل في الإيه؟ في الأصول. لذلك كانت هذه الرواية في دائرة الإيه؟ المتابعات. قال فحدثنا عمران يومئذ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الحياء خير كله، أو قال الحياء كله خير. فقال بشير بن كعب إنا لنجد في بعض الكتب أو الحكمة أن منه سكينة ووقارة ومنه ضعف. قال فغضب عمران رضي الله تعالى عنه حتى احمرتا عيناه، هكذا جاء في الرواية. وهذه التي يسميها علماء اللغة أنها لغة أكلون البراغيث، ثم يذكرون بعده الاسم الصريح على أن يكون إعراب هذا الاسم بدلا من الايه؟ من الضمير أكلوني البراغيث. ومن العرب من يرى أن هذه اللغة يعني ليست لغة فصيحة، ليست لغة فصيحة، لأن الأصل أنه إذا كني بالضمير يعني لا موجب لذكر الاسم الصريح بعد ذلك، إلا أن دعواهم أنها ليست لغة فصيحة غير مسلم، لأنها لغة فصيحة وردت في القرآن الكريم كما جاء في قوله وأسروا النجوى الذين ظلموا، أسروا النجوى الذين ظلموا، فالذين ظلموا تعرب بدل من الضمير في أسروا. والقرآن إذا نطق بشيء فلا شك أنه من أفصح كلام العرب. قال حتى احمرتا عيناه، وفي بعض الرواية حتى احمرت عيناه، وهذه يعني واضحة في الإعراب لأن التاء تأنيث وعيناه هي الفاعل. وقال ألا أراني أحدثك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وتعارض فيه؟ قال فأعاد عمران رضي الله عنه الحديث. قال فأعاد بشير فغضب عمران يعني من هذه المعارضة، فقال فما زلنا نقول يعني وهذا الذي يقوله أبا قتادة، فما زلنا نقول إنه منا يا أبا نجيد، يعني يخففون على عمران ويسكنون غضبه، وكأنهم يرون أن غضبه يعني لا مبرر له، لأن بشيرا ما قصد مخالفة قول النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما قصد تعزيز قوله عليه الصلاة والسلام. وأما الرواية الرابعة فهي رواية إسحاق بن راهوية، وهو إسحاق بن إبراهيم الحنظلي، قال أخبرنا النضر قال حدثنا أبو نعامة العدوي قال سمعت حجير بن الربيع العدوي يقول عن عمران بن حصين. أما إسحاق فهو إسحاق بن إبراهيم بن مخلد الحنظلي أبو محمد بن راهوية المروزي، قال ثقة حافظ مجتهد قرين الإمام أحمد، ومعنى قرينه يعني أنه زميله في تلقي الخبر وفي تلقي الحديث عن الشيوخ. وإسحاق بن راهوية رافق الإمام أحمد في رحلته التي سافر فيها من العراق إلى اليمن، وكان معهم الإمام الشافعي رحمهم الله، حيث سمعوا المصنف من عبد الرزاق هذا إسحاق بن راهوية قال قرين الإمام أحمد، وذكر أبو داود أنه تغير قبل موته بيسير، يعني أنه بعد أن كبر تغير أي ضبطه. وفي الحقيقة إن هذا القول يعني ترك عند الإمام مسلم موقفا من إسحاق بن راهوية، والمتتبع لروايات الإمام مسلم عن إسحاق بن راهوية يجد أنها كثيرة، يعني زادت عن المئات. لكن الإمام مسلم رحمه الله إن روى لإسحاق في الأصول قرنه بغيره، ما رأينا رواية تفرد بها إسحاق في الأصول. وإذا روى عنه منفردا يروي له في المتابعات، كما هو الحال في هذه الرواية، فهذه الرواية تعد من المتابعات بالنسبة لرواية عمران. إسحاق بن راهوية روى هذا الحديث عن النضر، والمراد بالنضر هو ابن شميل المازني أبو الحسن النحوي البصري نزيل مر، قال ثقة ثبت من كبار الطبقة التاسعة، مات سنة 400، وقد روى له الجميع. قال حدثنا أبو نعامة العدوي، واسمه عمرو بن عيسى ابن سويد ابن هبيرة العدوي أبو نعامة البصري، قال صدوق اختلط من الطبقة السابعة، روى عنه مسلم وأبو داود في كتاب القدر، وروى عنه ابن ماجه، وروى عنه الإمام الترمذي في كتاب الشمائل. هذا أبو نعامة العدوي. لكن هنا لو قارنا هذه الرواية بالروايات السابقة لوجدنا أن رواية أبو نعامة متابعة، ولذلك لم يضر ما ذكر من اختلاطه، وإن ذكر أنه اختلط فيكون من روى عنه وهو النضر بن شميل يكون قد أخذ عنه قبل الاختلاط، لأن الإمام الحافظ ابن حجر أشار إلى أن ما يذكر في الكتب الستة أو ما يذكر في الكتابين البخاري ومسلم من رواية المختلطين أو من رواية المدلسين فإنها محمولة على أنهم رووا عنهم قبل الاختلاط. وقوله سمعت حجير بن الربيع، نحن مر بنا أن من أسماء أبي قتادة أنه حجير بن الربيع، فإن كان هذا اسمه فيكون الحديث مداره على أبي قتادة، وإن كان غيره فيكون حجير بن الربيع العدوي البصري، يقال هو أبو السوار، هو أبو السوار وليس أبو قتادة، من الطبقة الثالثة مات رواه مسلم، فيكون الحديث يعني ينتهي إلى أبي السوار الذي جاء في الرواية الأولى، وتكون هذه الرواية متابعة للرواية الأولى حيث مدارها على أبي السوار. نعم، لكن ايش ذكر انه له اسماء، ابو السوار. نعم، وقيل اسمه منقذ، وقيل حجير ابن الربيع، هذا من مما يعني سمي به. فإن كان هو حجير بن الربيع فقد سماه في هذه الرواية وكناه في الرواية الأولى. نعم، يقول سمعت حجير بن الربيع العدوي يقول عن عمران بن حصين رضي الله تعالى عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم نحو حديث حماد بن زيد، فهو إذن من المتابعات لهذا الحديث. هذا ما يتعلق بهذا الحديث من معاني وما فيه. نعود إلى كلام الإمام النووي رحمه الله الذي توقفنا عنده. قلنا إن الإمام النووي عرف الحياء وقال، قال الإمام الواحد رحمه الله قال أهل اللغة الاستحياء من الحياة، واستحيا الرجل من قوة الحياة فيه لشدة علمه بمواقع الغيب. والمراد بمواقع الغيب ليس معناه أنه يعني ممن وقف على الغيب، لكن هو يعلم مواقف الغيب، يعني كثير من نعم الله سبحانه وتعالى وكثير من ما أوجده الله سبحانه وتعالى في هذا الكون مما له ارتباط بالإنسان ومما يحمل الإنسان على أن يتعرف على الله جل وعلا ويقدم له الشكر والعبادة. هذا ما أراد، وليس المراد به يعني أن الحياة تحمل صاحبها على أنه يخترق علم الغيب. ما نسامع؟ بمواقع الغيب ايش عندكم؟ العيب؟ هذا الصحيح. نعم، لأنه يطلع على مواقع العيب فيحرص على أن، ولهذا قال في الحياء من قوة الحس ولطفه وقرة الحياء.